تسمعني لآخر مرة لو تقبلني بروح جرى أفتح قلبي وأسرع حبي أفتح قلبي وأسرع حبي لو تسمعني لآخر مرة وحياتك ربنا عني كل اللي جرالك مني هو عشانك قلبي خصمني وبيترجاك ترحمني وحياتك ربنا عني كل اللي جرالك مني هو عشانك قلبي خصمني وبيترجاك ترحمني وإن كنت فاكرني ظلمتك يا حبيبي تبقى ظليمي وإن كنت فاكرني ظلمتك يا حبيبي تبقى ظليمي انسى الخصام انسى وعاتبك ده لك ذنبي ولا ذنبك انسى الخصام انسى احسن حرام احسن حرام Yeah. قلبي واسرع حبي افتح قلبي واسرع حبي لو تكلمني لآخر